سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تدرس الرجال في الجامعة؟ وهل يجوز لزوجها أن يمنعها من العمل مع أنها تهدده بالخلع وهو يريد هدايتها؟ ذكر العلماء أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في التدريس وفي مقام التدريس في الجامعات وفي غيرها، وإنما يدرس الرجال الرجال والنساء النساء. والأمة الآن منقسمة باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث، فلماذا لا يوظف الرجال في تدريس الرجال والنساء في تدريس النساء؟ لماذا تدرس المرأة الرجال والرجال يدرسون النساء؟ فكل يكلف بجنسه، كما حصل في هذه البلاد وحصل الانتفاع العظيم، تعلمت المرأة وتفقهت وأصبحت طبيبة ومدرسة ومارست الكثير من الأعمال وهي لم تخالط الرجال منذ أن كانت صغيرة إلى أن حصلت على أعلى الشهادات وهي منحازة عن الرجال. ووجد في المجتمع الآن من يستطيع من النساء أن يدرس النساء، فليس هناك حاجة وليس هناك ضرورة. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يسعوا في عزل الرجال عن النساء وأن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء. وإذا لم يوجد في مجتمع من يحسن التدريس من النساء فلا بأس أن يكون النساء في قاعة، ثم وجدت الآن هذه الوسائل فيقوم الرجل بالتدريس عن طريق المكبر فيسمعنا الصوت وهو في مكان وهن في مكان. نعم، أولا هذا الرجل ينبغي له أن يسعى في توجيه زوجته إلى ما فيه مصلحة لها في دينها ودنياها، وأن لا يكون همه هو الإمساك بهذه المرأة فيخضع لها، فإنما المقصود هو إصراحها. فإن أبت إلا أن تصر على ما هي عليه أو الخلع فعند ذلك يقارن في الأصلح والأنفع. وأما أن يضع في نصبه هو أن يطيعها فليس هذا هو الصحيح، وإنما ينظر في المصلحة والأرجح من ذلك. فقد يكون تكون هذه المرأة متمسكة برأيها ولا تبالي بحجابها، فمثله لا يحرص عليها. لكن أقول إن رجا منها أن تعود وأن تنتفع فلا بأس بالصبر، ولعل الله عز وجل أن يهديها على يديه فيصبر عليها. نعم. يقول السائل: أتى رجل مع زوجته الدكتورة كمحرم بدون عمل ووعدته أن تتولى النفقة من راتبها، ثم أخلفت العهد وطلبت الطلاق بحجة النفقة، فهل طلاقها باطل علما بأنه اقترح وطلب منها العودة إلى بلد الأصل ورفضت وأصرت على الطلاق وليس لهذا الرجل شغل في بلده؟ هذه المسائل الخاصة والخصومات التي تقع بين الزوجين وكذلك بين الناس حلها ليس في الفتاوى والسماع من طرف دون طرف، وإنما يرجع فيها إما إلى القضاء وإما إلى أهل الصلح الذين يسمعون من الطرفين، فيسمع من الرجل ويسمع من المرأة ويسعى للصلح بينهما والتوفيق بينهما. أما الفتاوى لا تصلح لمثل هذه الحال. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الجوال الذي فيه آلة التصوير؟ الجوال الذي فيه آلة التصوير هو جهاز، بل آلة التصوير جهاز قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر. فإذا كان هذه الآلة تستخدم في الخير فلا بأس بها، بل إنها يرغب فيها إذا كانت تستخدم في الخير، وإذا كانت تستخدم في الشر فينبغي تجنب ذلك، وإذا كانت في أمر مباح فهي كذلك بحسب الحكم الذي يفضي إليه استخدامها فيه. نعم. قول السائل: ما هي ضوابط الجرح والتعديل عند أهل السنة؟ هذه مبسوطة في كتب الجرح والتعديل، وهو أن الجرح والتعديل له أحكام متعلقة بالجارح ومن يقوم بالجرح، وأن يكون من أهل العلم والورع والضبط، وأيضا متعلقة بالمجروح وبأي شيء يجرح، وكذلك بألفاظ معروفة عند أهل العلم، فإن الجرح يتفاوت ليس على درجة واحدة، فهناك ألفاظ متفق على أنها من الجرح، وهناك ألفاظ متفق على أنها ليست من الجرح، وهناك أمور مختلف فيها. فهذه الأمور كلها مرجعها إلى كتب الجرح والتعديل، ثم ما يجرح به الرجل في الرواية غير ما يجرح به في باب العلم والتدريس، فإن هناك أمور تطلبها الأخذ عن المدرس وهو الفقه والضبط، ولو كان ضعيفا في الرواية بمعنى عدم الضبط في الحفظ، وأما الرواية فمدارها على الضبط والصدق وقوة الحفظ، فهذا يختلف عن هذا. ولهذا هذه مسائل يرجع فيها إلى الكتب المصنفة في هذا وإلى العلماء الضابطين لهذا الباب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن من آثار أسماء الله تعالى على العبد التعظيم والإجلال والهيبة، فما هي الفروق بين هذه الأعمال القلبية؟ أرجو منكم البيان وبارك الله فيكم. تعظيم هو تعظيم الله عز وجل، والإجلال إجلاله، والهيبة ترجع إلى أيضا هذه المعاني لكن بينها مفارقات قد تكون دقيقة، وهو أن يهاب الرجل ربه عز وجل، فالهيبة فيها نوع خوف وحذر، والتعظيم مرجعه إلى الكمال، وكذلك الإجلال فهو يرجع إلى تعظيم الرب عز وجل وإجلاله بما يعرف من صفاته ومن الآثار التي يراها لجلال الله عز وجل ولعظمته. فهناك مفارقات دقيقة وقد تخفى على بعض من يعرف ذلك، ولهذا منهم من يعرف التعظيم بالإجلال أو بالهيبة، ولكن الصحيح أن هناك مفارقات قد تكون معلومة لدى بعض الناس وقد تخفى، ولكن هذه الأمور موجودة في قلب المؤمن، فهو معظم لربه وهو يهابه ويخافه، وقد لا يجد من الألفاظ أحيانا ما يعبر به عنها، لكنها لها حقائق معلومة عند أهل اللغة، كما ذكر الإمام ابن القيم في المحبة أنها معلومة، وقال: حدودها لا تزيدها إلا إيهاما، لأنها معلومة من التجربة ومعلومة ممن يعني وجد هذا الأمر في نفسه. هل يمكن أن يكون مقصود ابن القيم وغيره من العلماء الذين يستعملون هذه الألفاظ مجرد استعمال الألفاظ المترادفة لزيادة التوضيح؟ نعم قد يكون، لكن الصحيح أن هذه الأشياء بينها مفارقات قد تكون يسيرة ودقيقة، وقد يستخدمها بعض العلماء ويريد بها ذلك، يعني يريد بها معنى واحد أو معنى متقارب، لكن الصحيح أن هذه الألفاظ كما ذكر شيخ الإسلام ليس بينها ترادف من كل وجه، وإن كان بينها تشابه من بعض الاعتبارات ومن بعض الجهات. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.